سيدنا يا الحلاوه دي مش هنام مش هنام طيب مسار الدواب تسوى تسوى صبر ومال وسجارة بالامس تويت مغربكم واليوم يحول السهر يا جاري لا تنساني من دعوتي من صادها وابسط يديك الى السماء واقرا بروح الفاتحه الفاتحه اخر المغفور له باذن الله تبارك وتعالى فضيله الخالق الاذاعه الكبير الشيخ محمد عبد الله الفاتحه تعلم الاخرون يا مولانا. نعم نعم دي بتاعتك يا صلاح بتاعتك دي وين حد بيقول تاني ان انت مستفي حتى تتأمل بالدروس في عالم فكر الاقامه الدنيا الغنيه تلك الحياه وكل الكلام الناس بالرغم من فتن الله ويرفع وجهه عن طريق الله ولقد شرف معا من ضعاف اليوم العزيز من طريق القران الكريم استاذ العلماء على مستوى الجمهورية الأخرى العربية والعالم الإسلامي ولقد توجدت في معركة القرآن الكريم عن إعلامي الكبير الأستاذ السيد صالح وقدم خمس معارك عشر عيون والآن نسعى بوجود هذه الكوكب الأخرية للقرارات الذين يتبعوننا في كل مكان وفي كل حين وفي المنازل الإسلامية في دول العالم. يشرفنا الحضور فضيلة القائد الشيخ محمود اسماعيل الشريف وفضيلة القائد الشيخ السيد تولي عبد العال وفضيلة القائد الشيخ محمد السيد ضيف وفضيلة القائد الشيخ سيدي عبد الحميد الجبل وفضيلة القائد الشيخ عبد الله قطن والاستاذ احمد حامد ابو المعاصي الاستاذ حامد احمد ابو المعاصي لجنة قارئ الاذاعه في التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد بن معاصي كذلك يشرفنا الحضور فضيلة القارئ الشيخ ممدوح فوز السعد والشيخ عادل بن والشيخ عمرو الوافي والشيخ عمرو الشهراوي والشيخ ناصر العدل عبد العزيز جثة والشيخ محمود صدقي والشيخ أسعد أمين عادل اسماعيل والشيخ ابراهيم ابو حليمه والعديد من سادة الطلاب الذين سلموا في سعادتكم محاضرتكم بهم الان. اخوه الامام الاستاذ ويطيب لنا ان نستمع الى خير الكلام واحلاه الى احلى كلام ينطقه اللسان كلام ربنا تبارك وتعالى مع فضيلة القارئ الشيخ الاذاعي الكبير الشيخ السيد متولي عبد العزيز. فتح للنبي فتح لسيدنا النبي سيد عبد العالي حالك يشرح صدرك يا رب فتح. بسم الله الرحمن الرحيم. امين. متعنا ربنا يمتعنا يا رب يا رب. جمع يا ناس جمع خمن خمن خمن كمان مرة كمان البداية مرة عن مخارج الحروف الحلوة كمان يا حبيبي الله أكبر. أكبر. سيدنا شيخ سيد ابن الله الله الله مولانا. نعم السلام يا مولانا على النقل يا مولانا. سلام يا كمان يا مولانا كمان العماله الحلوه دي كمان يا حبيب. يا سلام يا سيدنا بس عليك. اللهم صل على النبي. يا سلام على القرآن الكريم. لا إله إلا الله. تمام ضم من الجمال يا مولانا. الله الله الله سيدنا الشيخ سيد عم الحاج سيد بحر كبير Yeah. يا حبيبي ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك. الله كمان القدرة كمان كمان كمان حبيبي. كده كده كده في سليمين ثاني صلى على النبي صلى على النبي. عليك يا سيدي عليك كده بتولد ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نعم. عليك عليك الله يا غالي. الله على النبي. عليك حد شيء. صل على النبي. ايه وحده. عليك حد شيء. وكنا بكل من نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. نعم ومن سيد متولي النهارده شغاله انا ايوه استنى تشرب ايوه لا استنى تشرب النهارده يا ابو النهارده تليفون Oh! الله أكبر. عليك اللهم صل على النبي.